باسمك اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل من أعماق قلوبنا أن يقيض لأمتنا الإسلامية والعربية رجالا أقوياء الإيمان صادقي العقيدة، يزودوا عن أمتنا العربية والإسلامية ما اعتدى على هذه الأمة في كل زمان ومكان. ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وإذاعة البرنامج العام، ومعي الزميل الأستاذ حسن مدني من إذاعة البرنامج العام. ننقل لكم شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر شوال عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي توافق العاشر من شهر أكتوبر عام 2008 من ميلاد سيدنا المسيح روح الله وكلمته عليه وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء الصلاة والسلام. ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد العارف بالله أبي اللثامين الزاهد العطاب جياب الأسرى الحسيني سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، والذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الإمام الحسين، فالإمام الحسين رضي الله عنه هو الجد 24 لسيدي أحمد البدوي. وسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه ولد في مدينة فاس بالمغرب، ثم رحل إلى مدينة العراق، ثم رحل إلى مكة مكان أجداده أولياء الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل بها حتى بلغ 39 عاما، ثم انتقل إلى مدينة طنطا وكانت المستقر الأخير له، فعاش فيها 40 سنة يعلم أولاده وأتباعه ومريديه الحق والعدل والزود عن الإسلام وعن الأمة العربية في خلال القرن السابع الهجري وفي الحملات الصليبية التي كانت على الأمة العربية والإسلامية. عاش عمره الذي ناهز 79 سنة في هذا العمل الصالح والدؤوب، رضي الله عنه وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتنا الكرام، ومن داخل مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا نبدأ لقاء اليوم بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. الله ناقة الله وسقياها